السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه الأهجوزة إلى أن وصلنا أثناء باب الظن وأخواتها، أثناء باب الظن وأخواتها، وقد أخذنا جزءا من أحكامها وأولا أعدادها وتفصيلاتها مع الأمثلة وكذلك شروطها، ثم من أحكامها قلنا ثلاثة أشياء، يعني أن الإعمال والإلغاء والتعليق ثلاثة أشياء، وقد أخذنا نوعين وهما الإعمال والإلغاء فيما مضى، وننتقل الآن إلى الحكم الثالث وهو التعليق. وقلنا الإعمال ظاهر، ظننت زيدا قائما عمل في الجزئين النصر، هذا هو إعمال، وأما الإلغاء عدم العمل وهو إبطال العامل عن العمل لفظا ومحلا، فهذا يكون سبب من الأسباب كما سبقت أمثلة ذلك مفصلا. ثم التعليق، والتعليق معناه هو منع العامل عن العمل لفظا دون محل، لفظا دون محل، هذا يسمى تعليق، وهذا له أسباب، والآن أتكلم على هذا. ونقول هنا قال ثالثها أي ثالث الأحكام التي لأفعال هذا الباب، ثالثها التعليق، التعليق أي تعليق العامل القلبي، وهو ماذا تفسره إبطال العمل لفظا فقط دون محل، محله لا، تعليق إبطال العمل لفظا دون محل، محله يعمل فيه محل نفسه، طيب بما له صدر المحل، أي بسبب وجود ما له صدر المحل، صدر الكلام، وكما سيأتي يعني هذه الأشياء الآتية لها صدر الكلام، فإذا دخل شيء من هذه الأشياء على المعمولين يمنع العمل لفظا دون محل. ثم بين ذلك وذاك لام الابتداء، اي اولها اول المعلقات وجود لام الابتداء، اي ظهور لام الابتداء، ظننت لزيد قائم، ما نقول زيدا قائما، انما نقول لزيد قائم، لان لام الابتداء دخلت عليه فمنعت العمل في اللفظ، فتقول ظننت لزيد قائم، وتلغيه وتعاتبه، وما كذلك ما إذا وجدت كذلك من كلام إنها تمنع عمله لفظا، ومما صدر من نافية كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذا يعني مما علق بما تقدم ما عليها، ولا كذلك أيضا لا التي من نفي إلى النافية تعلق مثل ما سبق، مثل كقولك وماذا لا زيد، وعلمت والله لا زيد قائم ولا عمر، هذا لا تقدمت ولذلك رفع ما بعدها، ولا وإن كذلك إن النافية تعلق عن ذلك، والله علمت والله إن زيد قائم وعمر، يعني إن زيد قائم، إن هذه نافية ما زيد قائم معناه، فعلقت العامل عن العمل في لفظه فارتفع، لكن محله عن نصر، وكلها أي كل هذه الثلاثة وهي ما ولا وإن لنفي جعل، كلها أدوات نفي، يعلم معناها يعني، ثم أيضا معلق آخر همزة الاستفهام، ظننت أزيد قائم أم عمرو، يعني همزة الاستفهام معلقة كذلك أيضا همزة الاستفهام، أو كان أحد مفعولي العامل لفظه ورد ما لا بلفظ الاستفهام، أو كان أحد مفعولين معمولين يعني اسم استفهام ووجب له التصدير، لذلك منع من عمل العامل لذلك. نحو قولك مثال علمت أيهم أشد عندك، علمت أيهم، أي هذه اسم استفهام، هذه اسم استفهام، ولذلك علمت ما نقول أيهم، علمت أيهم أشد، فلما كان أول مقولين اسم استفهام علق عامله عن العمل بلفظه، ولذلك ننفعه ونقول علمت أيهم أشد عندك، فهذا مثال لما كان أحد مقولين اسم استفهام، فهذا يمنع من العمل فيه. قال والحاصل أن فعل القلبية، والحاصل أن فعل القلبية في هذه الأمثلة المتقدمة يجب إبقاء عمله بحسب اللفظ وإبقاء عمله بحسب المعنى، أما من حيث المعنى عمل، ولذلك والجملة بعده منصوبة المحل لأن عمل المحل يعني واقع. كأنك قلت علمت أحدهما بعلمه قائما، أو علمت زيدا غير قائم، وعلمت زيدا قائما، يعني تفسير للأمثلة السابقة، تقديم للأمثلة السابقة. ثم إن التعليق هذا يعني هل هو واجب أم جائز نبينه الآن. يقول ثم إنما ثم تذل التعليق واجب، التعليق واجب لا يجوز إعماله لأي وجه كان، وإنما هو واجب يعني عدم عمله، يعني أن التعليق للعامل واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات المتقدمة بخلاف الإلغاء، أما الإلغاء جائز إن شئت أعملت وإن شئت أهملت، هذا جائز، فهذا هو الفرق بينهما. قال والتعليق مأخوذ من قوله المرأة المعلقة أي مفقودة الزوج، تكون كالشيء المعلق لا مع الزوج بفقدانه ولا بلا زوج لتجويزها وجوده، فلا تقدر على أن تتزوجها من على التزوج، فهذه تسمى امرأة معلقة، فأخذوه من ذلك المعنى لأن هذا منع من حيث اللفظ وعمل من حيث المحل كالمرأة المعلقة. ثم ولما كان التعليق والإلغاء لا يدخلان أفعال التفسير ولا القلبية الجامدة، إذا كان لا يتصرف يعني له مضارع وليس له مضارع وليس له غيره، فهذا يسمى جامد، يعني معناه إن التعليق هذا لا يدخل أفعال التفسير يعني فيمنع من العمل لقوتها، يعني وكذلك أفعال القلب إذا كان جامدا لا يتصرف، ولذلك قلت هنا ولا يدخل تعليق ولا الإلغاء على شيء من التصير، أي من أفعال التصير على شيء من التصير لا يدخل يعني أفعال التصير، أو في جامد بل أو في جامد قلبه، وكذلك الجامد الذي هو قلبي لا يدخل تعليق ولا الإلغاء. قال اثنتان وهما الجامد كم؟ اثنتان فعلان فقط، وهما ماذا؟ اثنتان عند الراشدي، يعني هما تعلم، هذا احدهما تعلم لان هذا ليس له ماضي ولا مضارع بل سمع بصفه الامر فقط، فهذا لا يعلق، هذا واحد، وكذا هب كذلك ايضا بصفه الامر ولا تعلق فيه ولا يلغى. قال هب لزما صفة أمر، أي هاتان الصفتان لزما صفة أمر لا يتصرفان إلى وغير ذلك من المضارع واسم الفاعل وغيره صيغة أمر وسواهما وسواهما. أما سوى ذلك من أفعال القلب ما سوى تعلم وهب فسمى ارتفع بكونه مصرفا يصرف إلى الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك هذا متصرف سوى الأمرين الاثنين سوى وهب سوى وهب هذا بقي وهب وهب ليس هب هب هذا يعني مع العدد وهب بالواو وهب فإنه لصيغة المال اسمها هذا لا يتصرف وإنما سمع يعني وإنما سمع كونه بصيغة المال فقط ولذلك هذا يعني لا يتصرف ومع ذلك من الأفعال كلها يتصرف إلى الماضي والمضارع والأمر وغير ذلك هذا هو الفرق بين هذه الأفعال. ثم قال ولما كان يثبت لتصارف هذه الأفعال ما يثبت لها من ذلك بقوله قال ولتصارف جميع ما مضى أي متصرفات جميع الأفعال الماضية التي تصلح للتصريف ماذا جميع الأحكام نراه القضاء جميع الأحكام من الإعمال والإلغاء والتعليق نراه القضاء أي مرضية يعني يدخل كما دخل في الماضي يدخل في المتصرفات المضارع والأمر وغير ذلك هذا هو الحكم يعني حاصل المعنى بإيضاح أنه يثبت لتصارف هذه الأفعال ما ثبت لهن بما تقدم من الأحكام فإذا كان الفعل قلبيا ثبت بمتصرفات الإعمال والإلغاء والتعليق ثلاثة وإن كان من أفعال التفسير ثبت بمتصرفات العمل فقط قد تقدم بعض أمثلة المضارع من ذلك ومثال إعمال مصدر أعجبني ظنك زيدا عالما يعني ظن هذا مصدر واسم الفاعل نحو ظن زيدا عالما ومثال للغاية نحو زيد أظن قائم وزيد قائم أنا ظن توسط وتأخر هذا إلغاء والتعليق نحو أنا ظن ما زيد قائم علقه عن العمل فرفع وأعجبني ظنك ما زيد قائم مثال المصدر الذي علق حجق بسببنا الله تعالى يقول ثم ذكرت حكم حذف المفعولين او احدهما اي من الاحكام الموجوده في هذا الباب حذف المفعولين الاثنين او حذف احدهما والقاء الاخر ما حكمه هذا يقول واجزا هنا مع الدليل سقوط المفعولين او مفعول واجز في هذا الباب سقوط المفعولين او مفعول واحد وقال الاخر اذا جد دليل على ذلك اذا جد دليل على ذلك يعني على ذلك انه بلا دليل ما يحدث بلا دليل ولا تجز هنا بلا دليل سقوط او مفعولين او مفعول يقول ابن مالك في هذا المعنى البيت بمعنى البيت يعني معناه اذا جد دليل وحدث واذا لم يجد دليل ما يحدث ما يجوز حقه لعدم العلم به وحاصل معناه بايضاح انه اذا دل دليل على المحذور جاز حق مفعولي افعال هذا الباب بالاجماع ما في خلاف او احدهما عند الجمهور ولكنه قليل وقال ينبغي الا يحدث لان المفعولين هنا بمنزله اسم واحد يعني إذ مضمونهما هو المفعول به الحقيقي لأن معنى ظننت زيدا قائما ظننت قيام زيد يعول بهذا فحذف أحدهما كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة فمن أمثلة حذفهما ما مثال حذف مفعولين لدليل قوله تعالى يعني أين شركائي الذين كنتم تزعمون تزعمون زعم هذه من افعال هذا الباب فازعم حذف مفعولها اي تزعمون انهم شركائي هذا حذف لدلاله يعني فلا نسيان عليه. وحدث مفعول تزعمون لدليل ما قبلهما عليهما، اي تزعمونهم شركاء. هذا حدث المفعولان معا، هذا مثال لهذه المفعولين. ومن امثله عبد الاول قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هو خيرا لهم، اين المفعول؟ اي بخلهم هو خيرا لهم. حديث بخلهم اي بخلهم على حديث لدلاله سياق عليه. ومن امثله عبد الثاني ويقال الاول يعني: ما اذا قيل لك من ظننته قائما، سالك سائل من ظننته قائما، فتقول ظننت زيدا. ما في مقول الثاني حذف لدلالة السؤال عليه: ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فحذف قائما لدلالة السؤال عليه. وأما عنهما أو أحدهما بغير دليل فلا يجوز لأجل من فائدة العلم. وهنا يعني مسألة يعني تفرد بها بعض الأمهات وتبعهم صاحب المتبع كذلك أيضا، وهو عدهم سمع من أفعال هذا الباب، سمع من أفعال هذا الباب، ولكنه كثير من النحاة أو جبر النحاة ينكرون ذلك، وسيأتي تأويلهم من ذلك. وهذا هو الذي ذكرته بقوله: وبعضهم عد سمعت هاهنا إن جملة ثانية جملة كان المفاعل سنة، يعني وبعضهم أي بعض المحاكم، ومنهم المؤجرون في أجربية كلمة أجربية، عد سميعا منها هنا من أفعال هذا الباب، أي الذي يتعدى إلى مفعولين وتتصرف بإلغاء وغيره، فهذا عده هكذا. متى؟ لكن بشرط إن جملة ثاني مفعولين سنة، أي أضاء. معنى ذلك أنه إذا كان يعني ثاني مفعولين جملة، فعند ذلك سمعت زيدا يقول هذا مثاله. قال: مع كونه يسمع، مع كون ذلك المفعول الثاني مما يسمع ليس من غير مسموع، نحو قولك سمعته يقول، يعني طع لربك، سمعته يقول طع طع طع مثلث الطاء، طاع يطوع، طاع يطيع، طاع يطاع، ثلاثة أضواح، وهي طع لربك. مع الشاهد سمعته يقول، هذا قالوا سمع يتعدى إلى اثنين، الهاء المفعول الأول سمعته، والجملة الثانية يقول، هكذا قال هؤلاء. وعد سمع من أفعال هذا الباب. ومذهب الجمهور ماذا يرون؟ ومذهب الجمهور أنها إلى فرد تتعدى فقط، يعني أنها تتعدى إلى مفعول واحد فقط، يعني سمعت زيدا يقول بس، زيدا هو المفعول فقط. وأما يقول هذا ماذا يقول؟ الجملة بعده يقول تعدى فقط. فإن يكون جلى أي ظهر المفعول الثاني يعني معرفة، فإما المفعول الأول معرفة فالجملة تجعل حالا، أي يعرف حالا. سمعت زيدا يقول، إذا سمع ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو زيدا. وأما جملة يقول فهو مرسوم على الحال، أي حال كونه قائلا، هذا إذا كان معرفة المفعول الأول. وأما إذا كان الجراء أو منكرا أو كان المفعول الأول منكرا نكرا فوصفه بها رأوا، جعلوا الجملة صفة لذلك النكرة. مثال: سمعت رجلا يقول رجلا نكرا، فجملة يقول لا يكون حالا وإنما يكون صفة لرجل، لأن الجمل وشبهها إذا وقعت بعد معرفة أحوال وإذا وقعت بعد النكرات يعني شفاها. وحاسب المعنى بإيضاح أن بعضهم عد سمعت من أفعال هذا الباب إذا دخلت على ما لا يسمع على ما لا يسمع لا. على ما يسمع إذا كان مسموعا. قال أبو حيان ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع نحو سمعت زيدا يقول كذا، لا سمعته يخرج، يعني يخرج هذا ليس مسموعا، إذ الخروج لا يسمع. فزيدا مفعول أول وجملة يقول يعني يقول لا في محل نصب على أنها مفعول ثاني. ومثل قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم، هذا عدوهم إلى اثنين يعني. وبهذه الآية احتج الأخفش ولا حجة بها كما ستعرف، لأن يعني الأول سمعنا فتى يذكرهم يكون صفة يعني. وأما إذا دخلت على ما يسمع فإنها تعدى على ما لا يسمع، فإنها لا تتعدى إلى مفعول واحد فقط بلا خلاف. نحن سمعت القرآن، سمعت القرآن إلى واحد فقط على ما يسمع، ما لا يسمع ما يسمع، يعني معنى ذلك أنها إذا دخل ولا حجة فيها لا ستعرف. وأما إذا دخل على ما يسمع فإنها تتعدى إلى مفعول واحد فقط بلا خلاف. نحو سمعت القرآن، يعني سمعت القرآن، لأن القرآن يسمع، فهذا مفعول واحد يعني إذن هذا الذي مسحناه صحيح. وذلك أن يكون المفعول الأول مما لا يسمع، لا هناك الصواب. الصواب الكتاب الأول هو الصواب، وذلك معناه أن المفعول الأول يكون مما لا يسمع، والمفعول الثاني لا بد أن يكون مما يسمع. سمعت زيدا يقول، سمعت زيدا يقول، زيد ما يسمع، أن هذا شخص هذا. إذن المفعول الأول يكون لا يسمع، والمفعول الثاني لا بد أن يكون مما يسمع يقول، فهذا يتعدى إلى اثنين هكذا. وأما إذا كان الأول مما يسمع نحو سمعت القرآن ما تتعدى إلى أكثر من واحد، نوعد فقط، نوعد فقط، سمعت القرآن على ما يسمع إذا كان المفعول الأول. المفعول الأول لا يسمع وجملة بعده جاءت جملة، هذا يتعدى إلى اثنين. المفعول الأول ما يسمع ما في تعدية إلى اثنين، إنما هو مثال واحد هكذا. وكذلك إذا كان الأول لا يسمع لكن بعده الجملة مما يسمع، مما إيه؟ مما لا يسمع، الجملة مما لا يسمع، هذا أيضا لا يكون هكذا. مثاله سمعت زيدا يخرج، يخرج هذا لا يسمع، إذا هذا لا يصلح أن يكون مفعولا ثانيا. هذا التفسير هو هكذا، وإنما مسحنا لا على ظن أنه المفعول الثاني، ويريد المفعول الأول. المفعول الأول مما لا يسمع، والمفعول الثاني مما يسمع، هذا هو الشرط. أما إذا كان الأول مما يسمع فلا، لا يكون سمعت القرآن. وأما إذا كان الثاني مما لا يسمع كذلك أيضا، وهو سمعت زيدا يخرج، هكذا التفسير. قال ومذهب الجمهور أنها، قال ومذهب الجمهور أنها إلى فرد تعدى، تعدى مطلقا إلى فرد فقط، لكن المفعول الثاني الجملة الثانية ماذا يعربونه إن كان المفعول الأول، إن كان المتعدى المفعول معرفة يعرب حالا، مثل سمعت زيدا يقول، هذا عند الجمهور يقول جملة حالية على كون فاعل. وإذا كان المفعول الأول نكرة يقول صفة، سمعت رجلا يقول، هذا يقول جملة حاليا ليسوا صفة، والأول في صفة حاليا. هذا مذهب الجمهور، وأنكروا أن يكون من أفعال هذا الباب، ليس من أفعال هذا الباب، وهذا هو الراجح. ولما فرغت من ذكر مرفوعات الأسماء شرعت بذكر منصوباتها، فقلت يعني نحن يعني أخذنا إلى هنا مرفوعات الأسماء عشرة، والعشرة كلها فصلناها بأبواب متتالية، فنحن الآن ننتقل إلى الأسماء المنصوبة، لأن الأسماء إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مخفوضة مجرورة، فهذه ثلاثة. وينتهي الكتاب بهذا، كل الأبواب فرع لهذا، وهو أن الإعراب ثلاثة أنواع: رفع ونصب وجزم إلى آخره. ثم من ذلك من الأسماء لها ثلاثة: الرفع والنصب والجر. فهذه هي تفصيل الكتاب، وهو أن الأسماء المرفوعة عشرة، وقد انتهينا الآن من هذه الأبواب العشرة. ثم منصوبات الأسماء وهي 15 بابا، وكلها تأتي بأبواب متتالية. ثم بعد ذلك مخفوضات الأسماء، مجرورات الأسماء، وهو نهاية الكتاب. مجرورات الأسماء نفصلها هناك من بابها إن شاء الله تعالى. الآن يقول: باب المنصوبات من الأسماء. يعني المنصوبات جمع منصوب، أي اسم منصوب لا منصوبة، وجمع بالألف والتاء. لماذا؟ لأنه صفة لمذكر لا يعقل. وقيل جمع منصوبة بالتاء، أي كلمة منصوبة، وهي كل ما اشتق، كل ما اشتمل على علم المقبولية، وهي الفتحة والكسرة والألف والياء. علامة النصر أربعة، علامة النصر خمسة: الفتحة والكسرة والآلف والياء. هذه أربعة أشياء هي التي تكون علامة للنصر. قال: ثم تنصب الأسامي حصرا في عشرة مع خمسة من تستقبلا فانتظرا. ثم تنصب الأسماء انحصر في عشرة مع خمسة، خمسة عشر بابا، خمسة عشر نوعا سنفصلها، فانتظرا، انتظر تفصيلها فيما بعد الأبواب التالية. يقول: مفعوله منه، أي من ذلك نوعي المفعول به، يعني نصرت زيدا، هذا سمى مفعولا به. المنادى ومفعولهم منه، ومفعولهم الأول المفعول، المفعول هو المفعول المفعول به، ضربت زيدا، طيب علمت زيدا، ضربت زيدا، منه المنادى. ومن جملة المفعول به يعني المنادى، المنادى، وهذا يظهر إعرابه، فإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف: يا طالب علم، يا صاحب زين، يا طالع الجبل، هذا من جملة المفعول به، هذا واحد. مصدر، ثم المفعول الثاني يعني المصدر، المصدر المفعول سمى بمطلق المفعول، سمي المفعول المطلق المصدر: ضرب زيد ضربا، ضربا على يسمى مفعولا مطلقا ويسمى مصدرا ايضا. سمي يا حيدر على تمام الضيق. ثم قال: ظرف الزمان والمكان سمي منه، ومن ذلك ايضا ظرف الزمان وظرف المكان. يوم الجمعه يعني امام زيد، هذا ظرف المكان وهذا ظرف الزمان. سمي ذينك مفعولا بفيه اوليا، وظرف الزمان والمكان يسميان مفعولا لكن مضاف اليهما فيه مفعول فيه. الظرف ظرف الزمان والمكان يسمى مفعول فيه، والمصدر يسمى مفعولا مطلقا، والمفعول به يسمى مفعول به، وهذا يسمى مفعول فيه. أضيف له في أولياء، أولياء بفيه، أولياء أي أتبعه بفيه مفعولا به، مفعولا فيه، وبعده المفعول من أجله. ثم بعد ذلك المفعول من أجله، يعني معناه المفروض من أجلي أتيتك يعني علما، أتيتك كذا، فهذا يسمى من أجلي، من أجله ومن إجله بفصل الهمزة وفتحها، وكذلك أيضا المفعول له يسمونه مفعول له بالله المفعول له. ثم معه، وأيضا من المنصوبات المفعول معه، يعني سرت والنيل هذا يسمى مفعولا معه، معه يعني يسمى معه. ومثله بمفعول يضم، ومشبه بمفعول يضم، أي مشبه بمفعول أي الذي يشبه المفعول به في النصب، فهذا أيضا من المنصوبات، يعني حسن وجهه على إذا نصبته وجهه هذا يسمى يعني مشبه بالمفعول به منصوب، وهذا أيضا من جملة الخمسة عشر. الحاصل المفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه، هذه كلها لها أبواب ستأتي. قال وبعده والحال، فذلك أيضا من المنصوبات الحال، جاء زيد راجبا. والتمييز كذلك أيضا، التمييز مثله يكون منصوبا، أو كذلك أيضا نعم رجلا، نعم رجلا زيد رجلا منصوبا على التمييز، أو مستثنى كذلك أيضا، قام القوم إلى زيد، أو خبر كان وقد تقدم في بابها، كان زيد قائما، قائما هذا منصوب، يعني كذا مشبه كان، خبر كان مشبه ليس رأوا، مشبه ليس رأوه من هذا الباب، يعني كذلك أيضا ما أشبه ليس وهي إن وما ولا ولا هذه لها باب تقدم تفسيرها، أي منصوباتها كلها من هذا الباب، تعتبر من هذا الباب. قال أفعال قرب، أفعال المقاربة التي انتهينا منها قريبا، كاد زيد يقوم، كاد زيد يقوم، هذا أفعال المقاربة كذلك مفعولها، واسم إن كذلك إن زيد قائم، هذا أيضا من المنصوبات، يعني أو للا للتي لنا في الجنس وهي قولك لا رجل قائم، هذا أيضا مما منصوبات. وتابع المنصوب أيضا من المنصوبات المكملة لخمسة عشر، تابع المنصوب، تابع المنصوب منصوب، كما أن تابع المرفوع مرفوع وتابع المأخوذ مأخوذ، تابع المنصوب وهي التوكيد، وكذلك أيضا العطف عطف البيان وعطف النسب وهو النعت، هذه هي التي توابين وستأتي أيضا إلى. قال أربعا جلا، وصار أربعة أشياء، أربعة أشياء، هذه المنصوب أربعة أشياء، النعت والتوكيد والعطف والبدل، يتبع في الإعراب الاسم الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، يقول الرومان الكلامية، هذه أربعة أشياء كلها إذا تبعت المنصوب تنصب معه، لأن تابع المنصوب منصوب، كما أن تابع المرفوع مرفوع وتابع المجرور مجرور. قال هذه خمسة عشر، يعني خمسة عشر يعني منصوبات، المنصوبات خمسة عشر، وقد عددناها بمفرداتها، وستكون في أبواب متتالية. الأول المفعول به وهو بابه الآن يأتي، فنقول الباب المفعول به، أي هذا باب بيان أحكام المفعول به، المفعول به، وهذا وقلنا المفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه، هذه أشياء تختلف بالجار أو بما يتصل بها، وكلها لها أبواب خاصة. الآن المفعول به، يقول المفعول به أي الفعل الذي، أي الذي فعل به فعل، والمفاعل خمسة، المفعولات خمسة، يعني ويبدأ بها وبدأ بها لأنها الأصل، في المشي وغيرها معروض عليها، وبدا من هذا المفعول به لانه احوج الى الاعراب، لانه الذي يلتبس بالفاعل من المفاعل الخمسه، المفعول خمسه، المفاعل خمسه، المفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمصدر، المفعول المطلق هي خمسه، ومن الخمسه المفعول به بدا به قبل غيرها لانه الاصل في النسل وغيره معمول عليه. قال هو الذي، يعني المفعول به تعريفه وحده مفعول، هو الذي عليه فعل يقع نحو رايت رجلا اتبع، المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل او الفعل، يعني الحدث الذي وقع. إذا قلت ضربت زيدا فزيدا يسمى مفعولا به لأن الضرب وقع عليه، المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. مثل مثال ذلك رأيت رجلا، فرجلا هذا مفعول به، وأما قول اتبع صفة له، رجلا هذا مفعول به لأنه وقعت الرؤية أي الحدث عليه. إذا عرفنا أن تعريف المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه الفعل، أو إن شئت قلت وقع عليه الفعل، الفعل مصدر والفعل اسم مصدر، يعني وقع عليه الحدث. وبخلاف الفاعل، والفاعل يقال له إن الفاعل هو الذي أوقع الفعل، وقع عليه الفعل، أوقع الفعل، هذا يسمى فاعل، هذا يسمى مفعول، ميز بينهما. فيقول المفعول هو الذي وقع عليه الفعل او الفعل، وماذا قال ماذا، وعلامه المفعول به ان يخبر عنه اسمه التام من لفظ فعله. اذا قلت يعني ضربت زيدا فزيدا مفعول به، ما علامته لو صغنا اسم مفعول من فعله وأخبرنا به صح الكلام؟ ماذا تقول؟ زيد مضروب، زيد مضروب اسم مفعول أخبر به، هذا علامة كون زيد مفعولا بقوله ضربت زيدا أو قرأت القرآن، القرآن مفعول به منصوب. ثم المفعول به على قسمين، المفعول به ينقسم إلى قسمين كما سنبينه الآن. يقول اسمان ظاهر كما تقدم، أي الذي تقدم رأيت رجلا اسم ظاهر، رجل هذا اسم ظاهر، ومدمر اسمان، ومدمر الاسم الثاني الضمير، وهذا ينقسم إلى قسمين أيضا، ضمير متصل لذلك قال موصول سمع، أي ضمير متصل على القسم الأول، ضمير متصل وضمير مثاله أكرمني، أكرمني النون الياء مفعول به وهو ضمير متصل، هذا مثال الضمير المتصل وهو مفعول به. وأما منفصل، منفصل القسم الثاني منفصل، ضمير منفصل مثاله ماذا؟ إياي أكرم، إياي أكرم، يا فلان، يا فلان أكرم إياي، معناه إياي أكرم مفعول مقدم فصار منفصلا، ولذلك قال إياي أكرم. أما أكرمني فهو ضمير متصل فيكون واجب التأخير ولأنه متصل بعمله، وأما هذا ضمير منفصل فوجب تقديمه لئلا يلزم اتصاله، ولذلك قال إياي أكرم، إياي أكرم، هذا ضمير منفصل. والحاصل أنه عرفنا أن المفعول به ينقسم إلى قسمين أولا، وهو أنه يكون اسما ظاهرا اسم، ويكون ضميرا، ثم الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل. ضمير متصل مثاله أكرمني، وضمير متصل منفصل يعني مثاله إياي أكرم. قال والأصل فيه، والأصل في مفعول به كونه مؤخرا، أي من الفعل والفاعل وأخطر أن يكون يعني قرأت القرآن علمت شيئا أو ضربت زيدا، يكون متأخر ما يتقدم عن فاعل، يعني يكون متأخرا عن فاعل. ضرب زيد عمرا، فعمرا مفعول به متأخر عن الفاعل، عن الفعل والفاعل. وقد يجيء مصدرا، وأحيانا يجيء مصدرا أي في أول الكلام، في أول الكلام. وذلك إما جوازا نحو حث عزى موسى، إما جوازا يجوز للشيء تقدمته للشيء أخرته إذا كان متميزا معناه. وذلك حث عزى موسى، حث الفاعل موسى مؤخر، وعزى اسم امرأة مقدم. لماذا تقدم؟ لأنه معروف أن حث مسند إلى المذكر، والمذكر موسى. ولا تكن يعني لأنها لو كانت الفاعل لقلت عزت، يعني ايش؟ حثت عزى موسى. فلما لم نجد تاء عرفنا أن الكلام يكون موسى فاعل وعزى مفعول مقدم. جائز هذا، شيء أخرته وشيء قدمته. عز حتى عز موسى هذا. وإما للنزول أحيانا يكون تقديمه واجبا على الفاعل، أي وعزى مثاله فزال زيدا شيبه، هذا مثال زال زيدا شيبه، هذا واجب التقديم لأن شيبه الضمير هذا يعود على زيد، والضمير لا يعود على متأخر لفظ ورتبة، فوجب تقديمه فتقول زان زيدا شيبه. ولا يجوز أن تقول زان شيبه زيدا إلا في ضرائر الشام، يعني شيبه. وقدر مقدما عليهما على الفعل والفاعل، أحيانا يكون المفعول به مقدما عليهما على الفعل والفاعل. فاستخبرا أي اطلب خبر هذا البحث على ما في قوله تعالى فريقا هدى، فريقا أعطى عليه الضلال، فريقا هدى، فريقا هذا مقدم المفعول مقدم على هدى فعل وفعيل ضمن مستتر، فتقدم على الفعل والفاعل فريقا هدى، هذا مثال لتقديمه عليهما، تقديم المفعول عليه مقدما عليهما. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، الشاهد قوله أيما تدعو، أيا مفعول مقدم، تدعو هذا فعل وفاعل متأخر والمفعول مقدم وجوبا، لأن اسم الاستفهام يجب تقديمه. قال استغفر، وهنا يقول تنبيه يجوز إدخال أن، هذا غلط، هذا يجوز إدخال اللام بدل أن، يجوز إدخال اللام، يجوز إدخال اللام على المفعول عند تقدمه أو قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، للرؤيا اللام هذه تقدمت عليه. قال ثم قال بعد ذلك والأصل في ناصبه أن يكون مذكورا، وقد يضمر كما أشرت إليه بقولي ماذا ومنهما عامله قد يضمر، ومنه أي من المفعول به ما عامله قد يضمر، ما حذف عامله قد يضمر، من عرف الإطلاق ما حذف عامله إما جوازا كقوله تعالى نحو قوله تعالى خيرا ذكر أي في القرآن الكريم، يعني وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أين عمله؟ ما إنما هو مقدم، يعني قالوا خيرا أي أنزل خيرا، لأنه مذكور في السؤال في الجواب حذف لكونه مذكورا في السؤال، وهذا جائز. لو قيل أنزل خيرا ما في معنى في غير القرآن، وأما في القرآن فهو هكذا نزل، يعني يقول خيرا، هذا جائز تقديمه، يعني معناه ذكره عن المدري، أو جاء حتما أو وجوبا في حذف في مواضع معدودة تعد من تلك باب الاشتغال، أي مما يجب تقديمه حذف عامله باب الاشتغال، يعني زيدا يضربه، زيدا يضربه، هذا واجب حذف عامله، والتقدير اضرب زيدا اضربه، هذا مفسر للمحذوف. قال من تلك باب الاشتغال قد ورد عن العربي، ويعني أن يتقدم، وذلك باب الاشتغال ما هو؟ أن يتقدم سمع اسم تقدم زيدا يعني، وأخبر يعني وأخر فعل أي تأخر فعل عنه، أو الوصف اسم فاعل مثلا يعني، وشغله جرى، وشغل ذلك العامل المتأخر جرى بماذا؟ بعمل في مضمر السابق، أي بضمير الاسم السابق يعني، أو ملابس، أو ملابس يعني معناه ملابس، معناه اسم ظاهر منصوب مضاف إلى الضمير. مثلا المباشر قولك زيدا نضرب، ضربت زيدا، زيدا ضربته، ضربته زيدا أقربته، هذا مباشر. وأما الملابس فهو ما أضيف اسم الظاهر إلى ضميره، ضربت غلام زيد، زيدا ضربت غلامه، هذا هو مثاله، زيدا ضربت غلامه، هذا اسم ظاهر أضيف إلى الضمير، فلذلك يقال فيه ملابس. فزيدا انصره، مثال الأول زيدا انصره، هذا مثال لما ذكر قبل الفعل اسم ظاهر، فقال زيدا واشتغل الفعل بضميره زيدا انصره، رأوا أي رأى العلماء هذا يعني عن العربي يعني. فنصب سابق بفعل مضمرا، ما الذي نصب زيدا؟ فعل مضمرا أي حذف حتما، مفسر بما قد بما بعد يرى، أي بالذي يرى بعده مفسر، زيدا انصره، زيدا انصره، ما الذي نصب زيدا؟ انصر زيدا، بماذا فسر؟ ينصر بعده، انصر بعده، هذا جملة مفسرة، وهو يعني لا يكون عاملا للمتقدم، وهذا يسمونه باب الاشتغال. قال وحسب معنى الإيضاح أن الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عن فعل، أو وصف مشتغل بالعلم في محل بالعمل في محل بالعمل، هذا مو بالعمل، بالعمل بالعمل في محل ضمير الاسم السابق، او بالعمل في اسم ملابس ذلك الضمير من العمل لفظا او محلا في الاسم السابق، لولا اشتغاله بذلك لعمل فيه اي الاسم المتقدم، وذلك كزيد ننصره، هذا هو مثال الاشتغال. قال ثم قال بعد ذلك والجملة المبشرة في هذه الأمثلة كلها لم عدلها من يرى، ومن المواضع السبعة التي أثمر عاملها وجوزها وجوبا المنادى، يا زيد يعني معناه أدعو زيدا، أدعو هذا فعل حذف يعني، وإليه أشد بقولي من تلك أيضا للمنادى نحو يا أحمد لا تترك سبيل الأتقياء مثالا مثالا. ومن المنادى المحذوف عامله وجوبا المنادى، من المفعول المحذوف عامله وجوبا المنادى، مثاله يا زيد أو يا أحمد لا تترك سبيل الأتقياء، لأن أصله أدعو أحمد، فنابت يا مناب أدعو، فعذب وجوبا انتصب به عليه المنادى. ثم المنادى خمسة، فالمفرد ثم المنادى خمسة، ثم المنادى خمسة أقسام، المنادى خمسة أقسام. لماذا؟ لأنه إما مفرد علم أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة أو مضاف أو شبيه بالمضاف، خمسة أشياء. هذه هي أحكام المنادى. يقول: ثم المنادى خمسة، أولها فالمفرد أي علم، العلم المفرد يا زيد، ونكرة قد تقصد، والثاني النكرة المقصودة يا رجل، يا رجل هذا مشير إلى رجل معين، هذا يسمى نكرة مقصودة، نكرة غير قصد بغير قصد، الثالث النكرة غير مقصودة يا رجل خذ بيدي، يعني معناه رجل وقع في ماء أو في شيء مهلك فقال يا رجل خذ بيدي، ما يريد شيئا معينا، وإنما أي رجل يمد يده ويخرجه من الغرق، فلذلك يسمى نكرة غير مقصودة. هذا الثاني يا رجل خذ بيدي، يعني والمضاف الثالث المضاف يا طالب علم، يا طالب علم هذا مضاف، مثال لمضاف. والمضاف وشبه شبه المضاف وهو يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا مما يتعلق ما جاء بعده مما يتعلق به من مكملات معناه، هذا يسمى شبيه المضاف. وقد تقدم لنا ان المضاف وشبه المضاف في باب المنادى وفي باب لا معناه واحد. هذا فالأولان المفرد العلم والنكرة المقصودة، أولان اثنين، فالأولان لا خلاف قد ابنيان. بماذا؟ بالذي قد رفع به، أي بما رفع به عند الإعراب، يا زيد يعني يبنى على الظن، يا رجل كذلك أيضا يبنى على الظن، يعني قد رفع به لدى الإعراب حيث وقع، أي في أي تركيب وقع، فمفرد يا زيد، وجمع تفسير يا رجال، كذا جمع مؤنث يا مريان، يعني جمع مؤنث كذلك يا مسلمان، ومزي التركيب المزي يا بعلبك، يا بعلبك لكل الفئات، يعني هذا كله يبنى على الضم أو على ما يرفع به، هذا من هذه الأمثلة. والباقيات تنصب، وأما البقية وهي النكرة غير المقصودة يا رجل خذ بيدي، وكذلك المضاف اثنين وهو يا طالب علم، وكذلك على عنه شبيه المضاف يا طالب جبل، فهذه ماذا نصبت؟ يا رجل خذ بيدي هذا مثال للنكرة غير المقصودة، يا رجل خذ بيدي، وكذلك يا طالب العلم اعملا، أي بعلمك مثال، يا طالب العلم اعملا، وهذا مثال للمضاف المنصوب وجوبا ولا يبنى على الظن. فمفرد وجمع تفسير كذا جمع مؤنث يا مسلمان ومزي يا بعلبك، هذا أي تبع ما قبله بالضم، أي يقرأ يبنى بالضم، يعني بالضم، والآلف للتثنية يبنى بالآلف عند التثنية، والواو للجمع لكل الفئات، أي لكل طوائف العرب هكذا يستعملونه، يعني معناه يبنى على الضم لا كان مفردا، ويبنى على الألف لا كان مثنى، ويبنى على الواو لا كان جمع مذكر سالم يا مسلمون، فهذا هذه أحكامها. وأما البقية وهي الثلاثة، وهي الثلاثة المفرد النكرة غير مقصودة والمضاف والشبيه المضاف، هذه تنصب ولا ترفع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حسين وعلى حبيبنا وعلى عاصم ومن دعائك ما تبلغنا من جنة قبل يوم ومن دعائك ما تبلغنا من جنة ومن عليك ما تبلغنا بأهلنا وصائر الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصائرنا بقوتنا وعيدنا يا الوالد احنا جاهدنا على من ظلمنا وصنعنا من عدنا